إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد أخرج الترمذي من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات. إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات: أن يعلمهن وأن يعلمهن بني إسرائيل. فتباطأ يحيى بن زكريا، فقال عيسى عليه السلام: يا يحيى، إن الله أمرك بكلمات، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال يحيى: إني أخشى إن فعلت ذلك، إن بلغتهن أن يخطف الله عز وجل بي. فجمع يحيى ابن زكريا بني إسرائيل وقام فيه خطيبا وقال: إن الله أمرني بخمس كلمات، أن أتعلمهن وأن أعلمهن بني إسرائيل. أولهن: ألا تشركوا بالله شيئا، ألا تشركوا بالله شيئا. فمثل من أشرك بالله شيئا كمثل رجل اشترى عبدا بحر ماله من ذهب أو ورق، فقال له: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأد إلي. فكان العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ هذا محل الشاهد. ألا تشركوا بالله شيئا، فإن مثل من أشرك بالله شيئا كمثل رجل اشترى عبدا، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، هو المتفرد بالخلق سبحانه، خلق عباده جميعا وهم عبيد، فهو صاحبهم ومالكهم سبحانه وتعالى، كمثل رجل اشترى عبدا بحر ماله، ليس له شريك في هذا العبد، فقال اعمل، قال: هذه داري وهذا عملي. فكان هذا العبد يعمل ويؤدي خراجه إلى غير سيده، وكان من المفترض أن يؤدي ما نتج من عمله إلى سيده. فقال صلى الله عليه وسلم حاكيا عن يحيى بن زكريا: ما أمر الله عز وجل به إياه أن يبلغه بني إسرائيل، فكان العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ ما منا من أحد يرضى أن يكون عبده كذلك، كذلك الله رب العالمين سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال في مختم كتابه: ألا له الخلق والأمر. فإن كان ربنا سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق ولم يشاركه أحد في هذا الخلق، فكان من الواجب على هذه الرعية، على هذا الخلق، ألا يشركوا بالله شيئا. إذا أمرهم سبحانه وتعالى بأمر أن يستجيب، وألا يصرف شيئا لغيره سبحانه وتعالى. فهذا حقه سبحانه وتعالى أن يطاع، وإذا أمر بأمر وحكم بحكم فلا يحل لأحد أن ينازعه في حكمه. لما؟ لأنه هو المتفرد بالخلق، كما في الحديث: اشترى عبدا بحر ماله. كذلك الله رب العالمين سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى. إذن الحكم وكل قضية حكم الله عز وجل فيها لا يحل لأحد أن ينازع الله عز وجل في حكم أو أن يرد على الله عز وجل حكم، لا يحل. والمنازعة أن تجعل نفسك لله ندا سبحانه وتعالى، أن يقضي الله عز وجل بقضاء وأن يحكم بحكم، فلا تستجيب لله عز وجل، فهذا رد لحكم الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يحل. وقد بعث الله عز وجل رسله ليعلموا الناس التوحيد ويبينوا للناس ما يجب عليهم تجاه ربهم سبحانه وتعالى، كما في حديث معاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إن هم أطاعوا أن يدخلهم الجنة. إذا حق الله عز وجل على خلقه أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. وكما هو معلوم عند أهل السنة أن التوحيد هو أن تسرد الله عز وجل فيما لا يحل أن ينازع الله عز وجل فيه، هو إفراد الله عز وجل في ربوبيته في ألوهيته وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. والربوبية هي أن يعتقد العبد أنه مربوب لرب الخلق سبحانه وتعالى، فواجب عليه أن يعتقد أن لا خالق إلا الله، وأن لا مدبر للأمر إلا الله سبحانه وتعالى، وأن لا رازق له إلا الله سبحانه وتعالى، وكذلك لا آمر له إلا الله سبحانه وتعالى، ولا حاكم عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن نازع الله عز وجل في شيء من ذلك، في شيء من أفعال الله، فقد أشرك بالله في ربوبيته. فأفعال الرب سبحانه وتعالى في خلقه هي من أفراد توحيد الربوبية، وأما فعل العبد تجاه ربه سبحانه وتعالى فهي من توحيد الإلهية أو الألوهية. إذا دعوت دعوته هو سبحانه وتعالى، وإذا رجوت وإذا استعنت به سبحانه وتعالى. وأما الأسماء والصفات فهي أن تعتقد أنه سبحانه وتعالى لا مثل له، ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته. قضية الحكم كما قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الحكم له سبحانه وتعالى، والله عز وجل أتى بهذه الآية وجعل فيها أداة الحق: إن الحكم إلا لله. إذن الحكم وما حكم الله عز وجل به في خلقه حق الله عز وجل وحده، لا يحل لأحد أن ينازعه فيه. واليوم نحن نتكلم على قضية الحكم بغير ما أنزل الله، والذي يتصور في الأذهان من جماهير المسلمين أن قضية الحكم بغير ما أنزل الله لا تنسحب إلا عن الحكام، وهذا خطأ في الفهم. أغلب الناس يظنون أن نزاع الناس ونزاع أهل العلم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله هي متعلقة وقد صرف ذهنه وفهمه تجاه من؟ تجاه الحاكم، وتغافل أن الحاكم هذا فرض من عبيد الله، وأن ما يجري عليه يجري على بقية الرعية، وأن المنازعة إنما تكون إن كانت من حاكم أو محكوم، من جماعة أو من أفراد. ولذلك قضية الحكم متعلقة بأفراد الناس، فلو لم تسوي بين ابنيك بين ولديك في إرث أو في معاملة فقد حكمت بغير ما أنزل الله. فكل حاكم في قضية بغير حكم الله فهو حاكم بغير ما أنزل الله، وكل مبتدع ابتدع في دين الله عز وجل أمرا فهو حاكم بغير ما أنزل الله عز وجل. إذن قضية الحكم ليست فقط متعلقة بماذا؟ بالحاكم، إنما هي متعلقة بعبيد الله عز وجل جميعا. ولا يحل لحاكم أو محكوم أن يحكموا بغير ما أنزل الله عز وجل، فإنهم إن فعلوا ذلك فقد نازعوا الله عز وجل في خصائصه سبحانه وتعالى. إذن قضية الحكم بغير ما أنزل الله لا تحل لا من حاكم ولا من محكوم. والمبحث اليوم متعلق بأخطر قضية سفكت بها بما، وإن كانت المسألة التي ذكرناها قبل وهي مسألة العذر بالجهل، هذه المسألة أم لما ابتدع المبتدعة هذا الأصل عندهم وراحوا يعتقدون بأن الأصل في العبد العلم، وأن الله عز وجل إنما خلقه موحدا، هذا صحيح، لكنه لا يحتاج إلى مذكر له بالميثاق الأول الذي أخذه الله عز وجل، كما في قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم الآية. هذه القضية، قضية العذر بالجهل، قضية خطيرة جدا كما ذكرنا. بينما هذه القضية وهي قضية الحكم بغير ما أنزل الله هي القضية التي من أجلها فكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خرج عليه الخوارج وقتلوه وكفروا الصحابة، ثم أتى من بعدهم أناس يكفرون بالتسلسل على ما سيأتي بيانه وتفصيله. الخوارج لما مرقوا من هذه الأمة وانشربوا عنها وصاروا في مبعدة عن جماعة المسلمين، راحوا يكفرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحجتهم في ذلك أنه لما حدث القتال ما بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من جهة، وبين طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنها من جهة أخرى، والتي كانت فيها وقعة الجمل، كان قد بعث حكمين ليحكما حقنا بدماء المسلمين، فذهب أولئك يقولون كما قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله. ثم راحوا يكلمون ابن عباس بالنظر التي أسمعتكم إياها قبل أنهم قالوا حكم الرجال في كتاب الله، الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله. فهؤلاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وإنما أوقعهم فيما أوقعهم فيه تعظيمهم للقرآن، لكنهم عظموا القرآن على طريقته وليست على طريقة السلف. ولذلك دائما ما ننبه على أنه حتى يصوب العبد في فهمه وحتى يسلم من هذه البدع التي فرقت جماعة المسلمين لا بد وأن يكون لقوله سلف من الصحابة. فإن ابن عباس لما نظرهم قال لهم جئتكم من عند المهاجرين والأنصار من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد، أي ليست لكم حجة حتى تفهموا القرآن على ما فهمتموه، إذ ليس فيكم من الصحابة أحد حتى يصوب لكم معتقدكم هذا أو تركنوا إليه أو أن تحتجوا به، هذا ليس موجودا فيكم. لذلك هذه القضية أيضا موطن النزاع فيها سموا لنا رجالكم، موطن النزاع فيها من قال بهذا القول قبلكم، هذا موطن النزاع. الحكم بغير ما أنزل الله لا يحل، وهو من أكبر الكبائر، وصاحبه متوعد في جهنم. لكننا حينما نؤصل هذه المسألة، والحمد لله أننا ما تكلمنا بها من قبل حتى لا يظن ظن السوء كما هي عادة أهل البدع، إذا خالفتهم في مسألة سلفت فيها هم الصحابة اتهموه، فتارة قالوا أنت من المرجئة كما اتهموا إمام المحدثين في هذه الأمة في هذا العصر الألبانية رحمة الله عليه، اتهموا الألبانية بالإرجاء. من الذي اتهمه؟ من يسمع له اليوم؟ محمد عبد المنصور، فوز السعيد، نشأة أحمد، هذه الطائفة يتهمون الشيخ الألبانية بالإرجاء رحمة الله عليه. لما؟ لهذه القضية. وسيأتي من كلامهم ما يبين لك ما دفنوه في قلوبهم له. والمرجئة كما قال أحمد بن محمد رحمة الله عليه، من قال الإيمان قول وعمل خرج من الإرجاء، من قال بأن الإيمان قول وعمل خرج من الإرجاء. وأهل السنة ونحن والحمد لله منهم، ونسأل الله عز وجل أن نموت على منهجه، يعتقدون بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، أو قول وعمل، والعمل عمل الجوارح وعمل القلب لا بد منه. فمن قال بأن العمل من الإيمان خرج من الإرجاء، فإن المبدئة يعتقدون بأن الإيمان هو ما وقر في القلب، وهم طوائف منهم الغلاة الذين يعتقدون بأن الإيمان هو الإقرار، فمن أقر بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان ولو لم يتلفظ بكلمة التوحيد، وإن سب الله عز وجل أو سب رسوله ولم يأتي بخير قط المرجئة يقولون هو مؤمن كامل الإيمان. لما؟ لأن الإيمان عند المرجئة كل لا يتبعد، فهو إما أن يبقى كله وإما أن يزول كله. هو أن يبقى كله، هو أن يزول كله. وأهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فمن قال هذا من أهل العلم أو من قال هذا من المسلمين فقد خرج من الإرجاء. فإذا كنا نؤثر هذه المسائل في مثل هذه الأيام، بعدما ذكرنا مسألة العذر بالجهل فلأسباب، أولها أنني كما ذكرت في مسألة العذر بالجهل أن الذين يكفرون عامة المسلمين ويحكمون على عامة المسلمين بالردة لهم شبهات عرضت على قلوبهم، ولا أقول لهم أدلة، إنما غرتهم عقولهم. لما قتل الخوارج وقف عليه أبو طالب رضي الله عنه كما ذكر الخطيب وغيره، وقف عليه وقال لقد ضلكم من غرتكم، لقد ضلكم من غرتكم. فقيل له من غرهم؟ قال غرتهم عقولهم، غرتهم عقولهم وأنفسهم بالسوء أمار، زينت لهم أنهم على الحق وأنهم ظالمون. فنازعوا علي بن أبي طالب فقتل، قتل منهم ألفان بعدما رجع بعد مناظرة ابن عباس ألفان. هؤلاء استحلوا دماء المسلمين، وكان أحدهم يقول الجنة الجنة، يقاتلون علي بن أبي طالب، يقاتلون الصحابة وهم يقولون نسم رائحة الجنة، يعني يقاتلون للجنة لله عز وجل. كذلك هؤلاء سفكت دماء بسبب هذه القضية. فهذا أول سبب، أنها من هذه المسائل، أي شبهاتهم كانت منها أنهم لما بنوا أصلا، وهو هذا الأصل أن الحكم بغير ما أنزل الله، من وقع فيه كفر فقد خرج من الملة، وكل من تحت إمرته هو كافر أيضا. فحكموا على الرعية جملة بأنها كافرة. هذه الأولى. الثانية، ما ترتب على ذلك من سفك الدماء، فإن من ثبت من ولاة الأمر ومن حكام المسلمين أنه كافر فقد سقطت بيعته، ولم يعد له على المسلمين إمرة، ويجب على الفئة المؤمنة أن تزيله وأن تنصب بدلا منه مؤمنة. فماذا كان؟ منه خرجت بدعة الخروج، اعتقد كفرة، والكافر لا ولاية له على المسلمين بالاتفاق. وإذا ارتد الحاكم وجب على الفئة المؤمنة أن تنازعه، أن تزيله. فماذا صنعوا؟ حكموا عليهم بالكفر، فجهزوا أنفسهم لإزالته. فماذا كان؟ كانت الدماء. ثم خرجت طائفة أخرى في هذا المبحث، واشتركوا مع الثانية في المآل، واختلفوا في توصيف الحكم. وهم من يقولون، وقد صرح بذلك القاضي عياض رحمة الله عليه، وصرح به أيضا الجويني في كتابه غياث الأمم بأن من ترك شعيرة واحدة من شعائر الإسلام فقد سقطت بيعته. فماذا ترتب على ذلك؟ وهذا كلام خطأ وسيأتي بيانه. فما الذي كان من بعده؟ أن صرت تسمع اليوم بمسألة تعرف عندهم بشغور الزمان من إمام، مسألة شغور الزمان من إمام، أي أن الزمان خلى من حاكم. ويتبنى هذا القول مدرسة الإسكندرية، مدرسة الإسكندرية تتبنى هذا القول، وهم يقولون بأنه ليس على وجه الأرض حاكم إلا ما أخبرني به شيخهم وقال سوى الملك عبد الله، وحكمه إلى زوال، يعني بيعته أيضا إلى زوال لأنه صار يحادث مسألة الحدود، هكذا قال لي. فصاروا يعاملون الحكام لا على أنهم حكام، والأحاديث التي نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها فيهم لا ينزلونها عليهم، إنما صاروا يسمون هؤلاء بأنهم موظفون في الدولة. لا بأس، هم موظفون في الدولة، لكن ما تسميتهم في الشرع حتى تنزل عليهم الأحكام التي نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها؟ أهل السنة يقولون هم حكام ما لم يأتوا كفرا بواحد، وأما هؤلاء فيقولون لا، ليس حكام وليست لهم بيع، ولذلك لا بأس من الخروج عليه، لا بأس بالإزالة ونحو ذلك. فتفرعت هذه المسائل من هذه المسألة، وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. فإن وإن كنا نقول لا يحل لحاكم أن يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، بل لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بغير ما أنزل الله، ما خيره ربه سبحانه وتعالى، بل ما كان يحل له صلى الله عليه وسلم البتة أن يؤخر حكم الله، لا أن يبدله ولا أن يحكم به أبدا. ولذلك من الكذب والكذب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم يقولون إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عطل حد السرقة عام الرمادة، وهذا كذب. ما كان لعمر وما كان لأبي بكر، بل لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعطل حدا من حدود الله، ليس له. إنما الذي جرى في عهد عمر لم تستوفى الشروط، ولما رفع الرجل الذي سرق الشملة، سرق عباءة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أمسك به صاحب الشملة وأحضره للنبي صلى الله عليه وسلم وقال سرق شملتي، فأقر الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم تقطع يده. فقال الرجل صاحب الشملة يا رسول الله تقطع يده في شملة في عباءة هي لك، يعني خلاص سامحته وأعطيته العباءة له. فقال صلى الله عليه وسلم هل قبل أن تأتيني تعاف الحدود فيما بينك، الحدود تعافوها فيما بينكم، إن سرق لك أن تعف، فهذا حقك أنت. أما وقد رفع إلى الحاكم فليس للحاكم أن يتنازل عن حق الله عز وجل، فالسرقة فيها حقان، حق العبد وحق الله عز وجل. حق العبد للعبد أن يتنازل عنه، أما حق الله فلا يحل لحاكم بدءا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يتنازل عن حقه سبحانه وتعالى، انما هو مكلف بماذا؟ بتطبيق شرع الله عز وجل. فان كنا نقول بهذا فإننا نقول ايضا اننا نصون دماء المسلمين بهذا التقصير بمساله الحكم بغير ما انزل الله، نفهمها على فهم السلف رضي الله عنهم، كيف كان السلف رضوان الله عليهم يفهمون هذه الايات، لا سيما وان الحكم على معين بكفر من اخطر الامور، كما قال القرطبي رحمه الله عليه. وقد دخل في هذا الامر اناس فسقطوا وتوقف اهل العلم عنها فسلموا، قال ولا نرضى او ولا نعدل بالسلام شيئا. اهل العلم الكبار الراسخون في العلم تراهم يهابون هذه المسائل، ولا ترى من يتكلم في هذه المساله الا صغار القول. ولولا ان المساله صارت على ما صارت عليه وصار العلم مشاعا على الكل وصارت حلبة العلم مرتع يرتع فيها كسير وعويل وثالث مثل خير، الكل يرتع في حلبة العلم وعامة المسلمين لا يميزون، لولا ذلك ما كان يحل لنا أن نتكلم في هذه القضية. هذه القضية من أخطر القضايا، إذ يترتب عليها ماذا؟ يترتب عليها أنك لو حكمت على معين بكفر فقد جزمت بأنه في النار خالدا فيه، وأما في أحكام الدنيا فإنه يجب عليك إن كنت تحكم بكفره وإن كنت تستطيع أن ترفع أمره للحاكم أن تخبره ليفعل ماذا؟ ليستتيبه وإلا قتل، ليفرق بينه وبين امرأته، ألا يدخل في مقابر المسلمين إن مات. كل هذا لمن؟ لأنك حكمت عليه بماذا؟ بالكفر. نعم أهل السنة لا إشكال عندهم أبدا أن يحكموا بكفر من ثبت الحجة عليه بيقين، وقع في الكفر ودل الكتاب والسنة على كفره، أهل السنة لا يتوقفون أبدا عن التكفير. وكم كفر أهل العلم أناسا، الجهمية رؤوسهم عند أهل السنة كفار، الجهم بن صفوان كان عالما بالقرآن وعالما بالسنة، ومع ذلك لما دل قدمه في مسألة الكفار والنفي كفره أحمد وأصحابه، بل أهل السنة على تكفير. إذن لا إشكال عند أهل السنة أن يقدموا على تكفير معين بشرط أن تتوفر فيه الشروط وأن تنتفي منه الموانع. لذلك لا يدرك على ذلك إلا من قل علمه، يتجرؤون على هذه القضيات. وكان السلف رضوان الله عليهم يسر الواحد منهم إذا سئل عن مسألة فرعية، وأنتم تعلمون ابن عباس رضي الله عنهما وهو فقيه هذه الأمة ومفسرها، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكان الصحابة يجعلون لابن عباس وزنا إذا تنازعوا في تفسير آية ونحو ذلك. ومع ذلك كان إذا سئل عن مسألة يحيلها إلى غيره، والثاني يحيلها والثالث يحيلها حتى تعود إليه ثانية، فما يجد بدا إلا الإجابة. وهذه في فروع من المسائل. فكيف بقضية التكفير؟ أن تحكم على معين من الكفر هذه من أخطر القضايا. ولذلك ترى أهل العلم الكبار كلامهم في هذه المسألة قليل، ترى أهل العلم الكبار كلامهم في هذه المسألة قليل جدا، بينما ترى أصغر الناس ليست لهم أقضية إلا هذا، ليست لهم أقضية إلا هذا. ولذلك قديما كان السلف يقولون لا تعلموا أبناء السفلة العلم، لا تعلموا أبناء السفلة العلم. الأصاغر إذا حمل شيئا من العلم انتهى من العلم، انتهنوه وظنوا أنهم حملوا العلم كله، فراحوا يشغلون على هذا وهذا وهذا. إذن هذه القضية ستجد الفيصل فيها الرجوع إلى قول الصحابة رضي الله عنه، وسيقطع النزاع فيها بقول الصحابة، وأن كل تأويل خالفهم فاضرب به عرض الحق، فإن المأمون. وقد ذكر هذا الأثر الخطيب البغدادي في تاريخه، وذكره الذهبي في السير، أن رجلا من الخوارج دخل على المأمون لتعلم هذه القضية من أين أتي القول، كيف لبس الشيطان عليهم، وكيف فهموا ما لم يفهموا الصحابة رضي الله عنهم، وكيف وقعوا وسفكوا الدماء واستحلوا الفروض نحو ذلك. أن رجلا دخل على المأمون وكان من الخوارج، فقال له المأمون لما خالفتنا؟ ما دعاك إلى مخالفتنا؟ قال دعاني إلى ذلك آية في كتاب الله. قال وما هي؟ قال قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال المأمون أعندك بينة أنها منزلة؟ هل عندك دليل على أن هذه الآية منزلة من عند الله؟ أعندك بينة أنها منزلة، أنها آية من القرآن؟ قال نعم عندي. قال وما هي؟ قال إجماع الأمة، يعني من الصحابة. فقال له هل لما رضيت إجماعهم في التنزيل رضيت إجماعهم في التأويل في التفسير؟ فقال نعم صدقت، السلام عليك يا أمير المؤمنين. جاءه يكفره وهو يعتقد أنه ليس بأمير المؤمنين، فلما قال هل رضيت تأويله كما رضيت إجماعه في التنزيل، خرج وهو يقول السلام عليك يا أمير المؤمنين صدق. ولذلك كل الدعاوى القائمة ما لم تستند على فهم السلف على فهم الصحابة فدعك منه، طالما أن الرجل ليس له من الصحابة سلف يقول بقوله فدعك منه. ولذلك أهل السنة حينما يفسرون هذه المصطلحات في الطائفة المنصورة والفرقة النادية يقولون هم السواد الأعظم، لكن من السواد الأعظم؟ هل المراد السواد الأعظم المسلمين ابدا، انما هو التواجد الاعظم يعني الصحابه. عليك بالتواجد الاعظم في الصحابه، والا تواجد المسلمين اليوم منهم المرجئه ومنهم الاشاعره ومنهم ومنهم، واقل القليل فيهم اهل السنه. ولذلك فهم السلف لا بد منه حتى تكون عقيدتك من الانحراف. هذه المساله مساله الحكم بغير ما انزل الله، لها مقدمات. اذا ثبتت هذه المقدمات وصارت راسخه عندك استراح بالك، فان الذين حكموا على حكام المسلمين بالكفر لانهم لم يحكموا بشرع الله عز وجل، يحتجون بقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ثم ياتون بكلام لاهل العلم يؤيد ما ذهبوا اليه، لكن سبحان الله، يأبى الله عز وجل أن يجعل لأهل البدع مقالة صافية. يأبى الله عز وجل أن يجعل لأهل البدع مقالة صافية، بل لو أمعنت النظر في استدلالهم ونقولاتهم ستجد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنها عليهم ليست لهم. ولو كان قد قال من أهل العلم كلاما لا يحتمل إلا ما قالوه، فإن أهل السنة يردون على أي أحد كائنا من كان طالما أنه ليس له من السلف حجة ولا دليل. هذه المسائل أو هذه المسألة متعلقة بمسألة الحكم على الحاكم بالكفر، هل يكفر؟ إذا لم يحكم بما أنزل الله فإن ترك الحكم كفر، وإن ثبت كفره هو، فهل العاملون في وزارات مثله كفار؟ وهل من يتحاكمون بما سنه لهم كفار؟ وهل الرعية الساكتة التي لا تنازعه كفار فعندهم أقسام، عندهم حاكم وعندهم راضون بالحكم مطبقونه، وعندهم راضون بالحكم ولو من غير تطبيق، وعندهم ساكتون وهم عموم الرعية؟ الأصول التي ينبغي أن تعلم أربعة، افهمها جيدا وبعد ذلك لا سهل إلا ما جعله الله سهل. أسأل الله عز وجل أن يسهل هذه الأمور علينا جميعا، وأن يستخرج منا ما يقول، اللهم آمين. قبل هذا أعيد فأكرر، من رحمة الله عز وجل بنا أننا لم نتكلم في هذه المسألة إلا اليوم، أي ما تكلمنا بها قبل، إذ لو تكلمنا بها قبل لقالوا ينافق عن الظالمين كما اتهموا أهل السنة وسموا أهل السنة علماء السلطة وجعلوهم مسوغين للحكام على أن يحكموا بغير ما أنزل الله، ونعوذ بالله من ذلك. فإننا نقول ابتداء: لا يحل لكائن من كان أن يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، لا يحل، بدءا من النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن الجنة. لكن كما قلت اننا نصوم عقيدة المسلمين، نصوم دماء المسلمين لما يترتب على هذه المسألة مما ذكرت. وانت لو بحثت في الفتن التي مرت بالأمة بدءا من مقتل عثمان رضي الله عنه، اي بعدما كسر الباب وفتح باب الفتنة وقتل علي بن ابي طالب رضي الله عنه الى حال الناس اليوم، فتجد ان ما سفكت الدماء اغلبها بسبب هذه القضية. ولذلك حينما نؤصل هذه المسألة على منهج السلف نحن نبتغي بذلك وجه الله عز وجل، هذا اولا في امرين. الاول صيانة شباب المسلمين، لما اغلب الناس تحركهم العواطف، اغلب الناس تحركهم الايه؟ العواطف. واغلب المسلمين عندهم حماسه وحميه على دينهم حتى ولو كانوا لا يصلون، وهم يعظمون شرع الله عز وجل جمله، يعظمونه جمله، وان خالفوه فهم متاولون يتاولون، لكنهم في الجمله ان قلت لاحدهم هل تود حكم الله؟ ابدا لا يجرؤ على ذلك. فلأجل هذه الحماسة يستدرجون، يخطب فيهم الخطيب بصوت عال وكلمات ثقيلة، فتجد شباب المسلمين يتدافعون على المقالة كما كانوا يفعلون، جلسوا كم وكم من السنين يدرسون لهم مسائل الإيمان والكفر، هذا ما في شيء. لكنهم لما درسوا مسائل من الكفر ماذا صنعوا؟ جرؤوا سامعيهم على ان ينزلوا الاحكام على الناس، فصاروا يكفرون المسلمين، وخرجت مارقتهم اليوم وبالامس، وحدثت من البلايا العظيمه من قتل ونحو ذلك بسبب هذه الضيق. وكان كبيرهم اليوم يفخر بأنه كسر حاكم المسلمين، يقول هذه منقبة ألقى الله بها، هو يتقرب إلى الله عز وجل بذلك. وكان يقول في مسجد الفتح بالعباسية وهو محمد عبد المقصود، يقول من لم يكفر الحاكم فهو أخطر على الإسلام من المرجئ، وأشياء عجيبة. ويتهمون من خالفهم في هذه المسألة مع أن مخالفهم فيها هم الصحابة. ثم من الأئمة الأربعة، ثم ثقات أهل السنة في هذا الزمان كالألباني وابن باز وابن عثيمين، ثلاثتهم على ذلك، وهم من شهدت الأمة لهم بالرسوخ في العلم. لما قام واتهم الألبانية بالإرجاء لأنه فهم من كلامه أنه لا يقول إلا بكفر القلب، يعني لا يقول بكفر العمل، وهذا سأبينه، وقالوا إن الألبانية دخلت عليه تهمة الإرجاء، وبعضهم أو ثانيهم قال إنه يقول بقول الجهل بن صفوان، كبرت كلمة خرجت من أفواههم. يسأل الشيخ ابن عثيمين عن ذلك رحمة الله عليه، يقول هؤلاء جهل، هؤلاء إما لا يعرفون الإرجاء وإما أنهم لا يعرفون الألباني رحمة الله عليه. ولما تكلم الألباني رحمة الله عليه ونشرت كلمته مجلة المسلمون هكذا بين قوسين المسلمون، أثنى ابن باز رحمه الله عليه وقال هذه كلمة بليغة، وأثنى على هذه الكلمة على قائلها. أما أصغر الناس فهم يتهمونهم بالإرجاء لأنهم يخالفونهم في هذه المسألة، وما زال شباب المسلمين يسمعون لهم نسأل الله العافية. وشطحاتهم تظهر يوما بعد يوم، وهم ينقلون على أنفسهم كما قلت لكم، يأبى الله أن يجعل الأهل البدع كلام الخطير، يضطربون إذا تكلموا في مسألة وجدت اضطرابا ظاهرا على كلامهم، فطرة يقول هذه مسألة مجمع عليها، وفي عين المسألة في مجلس آخر يقول هذه المسألة خلافية ومن شاء فليرجع إلى كذا. يا رجل أنت الذي قلت مجمع عليها وأنت الذي قلت هي مسألة خلافية، فلعل علما ظهر من جديد. قضية الحكم بغير ما أنزل الله لا بد أن أراعى فيها أصول، هذه الأصول أصول أربعة. أولها أن تعلم أن الله عز وجل لما خلق العباد وفرض عليهم التوحيد انقسم الناس في استقبالهم لكلام الله عز وجل، لأوامره، لأحكامه، لتوحيده. فمنهم من كذب رسله ظاهرا وباطنا، فمنهم من كذب رسله ظاهرا وباطنا، فهو يعتقد بقلبه كذب الرسول ويتكلم بلسانه أنه كذاب، فهذا هو كفره، كفر التكذيب. كفر ماذا؟ كفر التكذيب. ما هو كفر التكذيب؟ هو من يكذب، هو من يكذب الله عز وجل أو يكذب رسوله ظاهرا وباطنا. ومن الناس من أقر بقلبه يعتقد اعتقادا صحيحا بأن هذا النبي صادق، ظهرت الدلائل والبراهين التي دلت على النبوة، فأقر بصدقه باطنا لكنه أظهر كذبه بلسانه، وهذا يسمى الكفر. كفر ماذا؟ لا، كفر الجحود. كفر ماذا؟ كما قال الله عز وجل وجحدوا بها، يعني بألسنتهم، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي وجحدوا بها ظلما وعلوا واستيقنتها أنفسهم. إذن فمن صدق بقلبه وكذب بلسانه فهو كفر، هو كفر الجحود، أي من وقع فيه من الناس بذلك قال هذا كافر كفر جحود. إذن عندنا قسمان إلى الآن، كفر التكذيب وهو من يكذب النبي أو ما جاء به ظاهرا وباطنا، والثاني من يقر بصدق النبوة باطنا ويكذب به ظاهرا، والثالث هو من يقر به ظاهرا ويكذبه في الباطن، وهو كفر النفاق، وهو الذي قال الله عز وجل في من فعله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذا هو الجنديد، وهذا الكفر يسمى كفر الايه؟ كفر النفاق. كفر الايه؟ النفاق. الرابع هو أن يصدق ظاهرا وباطلا لكنه يمتنع عن قبول أوامره إكبارا، هو كفر الإباحة والاستكبار، هو كفر من؟ إبليس. إبليس ماذا فعل؟ صدق ظاهر وباطن لكنه استكبر، قال أأسجد لمن خلق طينا؟ هذا ايه؟ استكبار. الخامس الاستحلال، هو من يعتقد ويصدق النبي، يصدق الايه؟ النبي ظاهرا وباطنا في الجملة، لكنه يأتي على مسألة معلومة ويقول هذه حلال، هذه ايه حلال، يأتي على مسألة محرمة يقول هذه، يأتي على الزنا يقول هذا حلال، هذا ايه حلال. اذا عندنا كفر الجحود وكفر التكذيب، كفر النفاق، كفر الاباء، كفر الاستكبار، وكفر. طيب انواع الكفر هذه قد تتنزع عن الاشخاص، اما الافعال التي هي كفر، هذا التقسيم الاول بالنسبه لمن؟ بالنسبة للفاعل، فهذا التقسيم باعتبار فاعله، وأما تقسيم الكفر باعتبار الفعل نفسه باعتبار الأعمال فهو إما أن يكون كفرا قلبيا، وإما أن يكون كفرا عمليا، إما أن يكون كفرا قلبيا، وإما أن يكون كفرا عمليا. هناك كفر آخر هو الثالث، كفر الإعراض، قبل أن آتي عن هذا، كفر الإعراض. والمعرض هو من يسمع بنبي، هو من يسمع بنبي وعن نبي ثم لم يسمع له فلا يصدقه ولا يكذبه، لا يصدقه ولا يكذبه. أخرجوا كفر الاستحلال الآن، يعني خرج كفر الاستحلال الآن فنجعله في العمل. فعندك فيما ذكرت كفر الجحود وكفر التكذيب وكفر النفاق وكفر الاستكبار، والخامس كفر الإعراض، كفر الإيه؟ والمعرض من هو؟ وأن يسمع بنبي ثم لم يأتي، ثم لم يأتيه فلم يسمع منه، وكان بإمكانه أن يسمع منه وأن يأتيه فأعرض عنه فلم يسمع له، كما كان المشركون الأوائل يريدون، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه أعرضوا. فالمعرض هذا لا يكذب ولا تصدق، وهذا اسم كفر الايه؟ الاعراض. والثالث هو كفر الشك، كفر ماذا؟ الشك، هو يشك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، او انه يشك في شيء مما اتى به صلى الله عليه وسلم، وهذا الشك كما يقول ابن القيم لا يستمر، فاما أن يخرج بشكه إلى الكفر، وإما أن يستقر إيمانه، فإنه إذا أمعن النظر في الأدلة استبانت له دلائل النبوة، وإلا لو لم يمعن النظر في الأدلة فإنه سيخرج بشكه إلى الكفر، هذا يسمى كفر الإيه؟ كفر الإيه؟ الشك. إذا عندنا كفر أنواعه باعتبار فاعله كامل، ستة. الأول كفر التكذيب، وهو من كذب بالنبوة أو بالنبي أو بما أتى به في الظاهر والباطن. والثاني كفر الجحود، وهو من يصدق به باطنا ويكذب به وجحد بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الثالث كفر النفاق، وهو من يقر بلسانه ويكذب بقلبه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فيهم نزلة. الرابع كفر الاستكبار، وهو أن يعتقد صدق النبوة ظاهرا وباطنا لكنه يأبى ويستكبر أن ينفذ أمر الله عز وجل. وهنا ينبغي أن نتوقف عند هذا، ومن هنا يأتي الخطأ. من هو المعرض الذي وصف أهل العلم حاله بأنه كفر إعراض؟ هو كفر الاستكبار، أو كفر الاستكبار الإباء. هو من يصدق ظاهرا وباطنا، هو يعلم أن هذا حلال وهذا حرام لكنه يمتنع عن تنفيذ أوامره استكبارا، يمتنع عن تنفيذ أوامره استكبارا، وهو كما في إبليس لما قال أأسجد لمن خلق طينا، والآيات التي فيها إيه؟ الأدلة على استكبار. الخامس إذا هنا كفر الاستكبار ما هو؟ هو من يصدق ظاهرا وباطنا لكنه يمتنع. وأنا أصر على مسألة الامتناع، ومن أهل العلم يقول هو من يرفض، لكن أنا أقول الامتناع لأنه سيأتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يحتجون به في مسألة الامتناع. يمتنع عن فعل ما أمر به استكبارا. الخامس كفر الإعراض، وهو من يسمع بنبي لكنه لم يأتي فلا يصدق ولا يكذب. الخامس السادس كفر الشك، وهذا كما يقول ابن القيم لا يستمع، إما أن يخرج بشكه إلى الكفر، وإما أن يستقر إيمانه إذا أمعن النظر في الأدلة قد استبانت له دلائل النبوة ودلائل صدق النبوة. فهمتم هذا ولا لا؟ طيب القاعدة الثانية والأصل الثاني من الأصول التي ينبغي أن تجعلها مقربة من فهمك حينما تبحث مسألة التكفير أو مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. الثانية هي أن العمل الأول في من؟ في العامل، في العبد، في الفاعل، لكن بالنسبة للثانية في العمل. العمل هذا قد يكون كفرا، أو الكفر قد يكون كفرا قلبيا وقد يكون كفرا عمليا. وكفر القلب لا إشكال فيه بأنه كفر مخرج من الملة، وأما الكفر العملي فقسمان: كفر عملي مخرج من الملة، وكفر عملي لا يخرج من الملة. إذن عندنا التقسيم الثاني ما هو؟ أن الكفر قسمان: كفر قلبي وكفر عملي. الكفر القلبي كفر مخرج من الملة. ليه؟ بالأمس ذكرنا أنه لما انعقد له عقد الإيمان باعتقاد القلب، إذا طرأ على القلب ما ينقض عقدته كفر، وهذا يسمى كفر ليه؟ كفر القلب. كفر القلب. أما كفر العمل أن يصدر منه عمل هو كفر، أي سماه الشرع كفر. وهذا الكفر إما أن يكون الشرع أراد به أنه كفر بذاته مخرج من الملة، وإما أن يكون الشرع أراد به أنه كفر لا يخرج من الملة إلا بشيء آخر. فهموا المسألة دي مهمة جدا جدا جدا. الكفر بالاعتبار الثاني قسمان، كفر القلب وكفر القلب ما في تفصيل مخرج من الملة. الثاني العمل، قد يعمل العبد عملا سماه الشرع كفرا، فإما أن يكون الشرع لما سماه كفرا أراد به أنه بذاته كفر مخرج من الملة بذاته، وإما أن يكون الشرع لما سماه كفرا تغليظا وتنفيرا، وأراد به أنه لا يكون كفرا مخرجا عن الملة إلا بشيء آخر. نمتوا؟ هقول لك حاجة لو بس أعرف نمتوا ولا لا. نمت يا عبد الحميد؟ كم ساعة؟ ساعة دلوقتي. كنا فين احنا؟ كنت في كفر العمل؟ كنت فين؟ ما حد يسألك انت ما تقولش كنت في كفر العمل؟ في الأصل هم يكفرونك، يعني سواء كنت قلت لهم انك في كفر العمل او في كفر العمل هم يكفرونك. كانوا يكلموننا على باب المسجد وهم يعتقدون كفرنا، يقولون انت، يعني هم يقولون انت كافر. والعجيب ان يتصل عليك ازيك يا شيخ عامل ايه كده، وبعدين تقول له يعني انا عندك ايه، شايف كلام جميل وكلام، فيقول لك انت عندك كافر. فكلنا فين احنا؟ كنا نتكلم على مسألة كفر العمل. خلاص، الكفر أو الكفر العملي اسمان، المعاصي والذنوب والمحرمات ومخالفة أمر الله عز وجل اسمان، إما أن تخالف الله عز وجل فتصبح كافرا، وإما أن تخالف أمر الله عز وجل فتصبح عاصيا، صح ولا لا؟ والمعصية إما أن تكون كبيرة إما أن تكون صغيرة. فهذا العمل الذي هو كفر إن فعلته فقد فعلت كفرا، هذا العمل سماه الله كفرا، سماه النبي كفرا. وهناك عمل سماه الشرع كفرا لكنه من جملة الذنوب والمعاصي، لكن الشرع سماه كفرا لمن؟ تغليظا له وتنفيرا، كقوله صلى الله عليه وسلم سلاح المسلم فسوق وقتاله كفر. قتاله ايه؟ كفر. فسمى القتال كفرا مع انه قال سبحانه وتعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فاثبت القتال واثبت لهم الايمان. وكثير من الايات والسنن، من حلف بغير الله فقد أشرك فقد كفر، وكفر أن يقول لا إله إلا الله. كفر تبرؤ من نسب حديث. فالشاهد ان هناك من المعاصي ما قد سماها الشرع كفرا، فمن اين لك ان تعرف؟ لما سمى الشرع هذا العمل كفرا اراد به الكفر المخرج من المله، ولما سمى هذا كفرا لم يرد به انك تخرج به من المله. إذن الكفر العملي اسمان: كفر عمل مخرج بذاته من الملة، وكفر عمل لا يخرج بذاته من الملة إنما يخرج إن أضيف له شيء آخر. العمل الذي هو كفر، عمل هو كفر بذاته وهو في حقيقة الأمر يؤول إلى ما ذكرنا في أنواع الكفر من كفر الجحود والتكذيب وهذه الأمور، كسب الله عز وجل وسب رسوله، كالاستهزاء بالله عز وجل والاستهزاء بآيات أو رسول. الشرع سماه إيه؟ قال: قد لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فسماه إيه؟ فسماه كفرا. سماه كفرا عائد إلى أنه لما فعلوا ذلك فعلوه فعلوه وهو كفر بذاته، ولم يقبل الله عز وجل اعتذارهم فقالوا: إنا كنا نخوض ونلعب. يعني خرج هذا ليس عن اعتقاد في القلب، فكذبه ربنا سبحانه وتعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وبين أن السب لله عز وجل وأن السب لرسوله وأن الاستهزاء بالله عز وجل وبرسوله وبآياته سبحانه وتعالى بذاته كفر، وهذا عائد إلى ما في القلب، لولا أن بقلبه رقة وكفرا ما تقدم على أن استهزأ بالمؤمنين، ولا أن استهزأ بالله عز وجل ولا برسوله. لكن عندما كفر عمل ليس مخرجا من الملة، وهذا الكفر الذي سماه الشرع كفرا هو بذاته من جملة المعاصي والذنوب، ولا يخرج بمفرده من الملة، إنما يحتاج إلى شيء ينضم إليه لتخرج به من الملة، وهذا في سائر الشرع، وهو الاستحلال. فكل حرام ثبت في الشرع حرمته، فجاء رجل مثله لا يجهل ذلك، القيد له مهم، مثله لا يجهل ذلك، ثم قال: هذا حلال. فلما قال هذا حلال فقد أحل ما حرم الله عز وجل، ومن أحل ما حرم الله عز وجل فقد كذب الله عز وجل وكذب رسوله. فكفر العمل الذي ليس مخرجا من الملة إذا انضم إليه الاستحلال صار كفرا مخرجا، أما وأنه لم ينضم إليه الاستحلال هو باق على أنه معصية لله عز وجل. فهمتم هذا ولا لا؟ طيب، الأصل الثالث أنه لا يكفر المعين إلا بعد قيام الحجة عليه، وهذا مر بالتفصيل. الرابع وهي مهمة جدا في هذه القضية، وهي أن الكفر باعتبار جنسه لا باعتبار حدوثه قلة وكثرة. احفظوا لي جيدا، الكفر باعتبار جنسه لا باعتبار حدوثه قلة وكثرة. إلى هذا الحد نقف، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله. احفظوا الأصول دي والقواعد، وأسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من كل فتنة. نعم. اللي عنده إشكال في القضية دي اكتبها المرة الجاية عندها إن شاء الله. نعم. بعد قيام الحجة. وقوعه قلة وكثرة. اللي عنده إشكال إن شاء الله في الجمعة القادمة يعرضه، أو السبت القادم على ما يقدر الله عز وجل. إحنا معنا جمعة قادمة، لكن الجمعة هنشرح فقه ولا عقيدة، نشوف حسب المسألة ما يقدر ربنا سبحانه. جزاك الله خيرا.